باب ما جاء في تأخير السحور. طبعا تأخير السحور إذا أخرت السحور وقدمت الإفطار سوف لا يشق عليك الصيام بإذن الله، لكن إذا الإنسان بيقدم السحور وأبي تأخر في الإفطار فقد يجد مشقة، فالمبادرة إلى الإفطار وتأخير ويؤخر السحور هذا هو السنة في ذلك. وكل أمر مشروع يعني الأصل فيه المبادرة، كل أمر مشروع الأصل فيه المبادرة لا تؤخره، ولذا الأصل في الصلوات المبادرة إلا ما جاء به النص من التأخير، مثلا صلاة الظهر في شدة الحر فجاءت السنة بالتأخير كما هو معلوم.